يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في شطر البيت من قصيدته: كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. يقول: هل الفرد من أسماء الله سبحانه الحسنى؟ هو معنى الأحد، معنى الأحد الفرد، معنى الأحد الفرد، قل هو الله أحد، فمعنى الأحد الفرد. نعم. فضيلة الشيخ، لكن ما يسمى بيقال يا فرد، يدعى به يا فرد، لا، قال يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد كذا. نعم.